لله درك يا ابنة الإسلام، لله درك يا عرين الأجيال، لله درك كم يسعى المارقون إلى تلويث عفافك. قومي، عودي، انتفضي، خطي الدروب بهدى الرسول محمد. لا تركني، لا تركني، قولي لهم أنا ابنة الخنساء، أنا ابنة الخنساء، أنا من شذا سمية. خنساء وسمية، أخت الإسلام ألا هيا، كوني كالخنساء وسمية، وامضي في عز وثبات، كوني شامخة وأبية، وامضي في عز وثبات، كوني شامخة وأبية. وجه الجاهلية، فحجابك نور وعفاف ثار بوجه الجاهلية. للأمة عودي نبراسا، عودي الراية إسلامية، للأمة عودي نبراسا، عودي الراية إسلامية. كوني للأبطال قلاعا، عودي طاهرة ونقية، كوني للأبطال قلاعا، عودي طاهرة ونقية. تلقى ظلم الصهيونية، في الأقصى أم تبكيك، تلقى ظلم الصهيونية. فأعد العدة أجيالا تمضي جاهدة وقوية، فأعد العدة أجيالا تمضي جاهدة وقوية. فالباطل أختاه ضعيف، قوليها في وجه أمية، فالباطل أختاه ضعيف، قوليها في وجه أمية. رجال الشيطانية، يا أخت الإسلام صمودا ضد رجال الشيطانية. لا تلقي الجلباب سراعا، لا تعطي في الدين دنية، لا تلقي الجلباب سراعا، لا تعطي في الدين دنية. فالإسلام بجيل قادم، فارتقبي سعدا وعليا، فالإسلام بجيل قادم، فارتقبي سعدا وعليا. كوني الخنساء وسمية أخت الإسلام ألا هيا كوني كالخنساء وسمية وامضي في عز وثبات كوني شامخة وأبية وامضي في عز وثبات كوني شامخة وأبية أخت الإسلام ألا هيا كوني كالخنساء وسمية أخت الإسلام ألا هيا كوني كالخنساء وسمية وامضي في عز وثبات كوني شامخة وأبية وامضي